بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الترغيب والترهيب للمنذر. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان علم التربية الحديث قد استخدم الجزاء والعقاب أو الترغيب والترهيب أسلوبا من أساليب تقويم الشخصية وإعداد الإنسان السوي وجعله أساسا من أسس التربية السليمة، فإن القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف قد سبق علماء التربية وأساتذة علم النفس والاجتماع المعاصرين إلى هذا الاتجاه، ولربما أخذ هؤلاء هذا المبدأ التربوي مما وصل إلى أيديهم من مخطوطات المسلمين التي تناولت هذا الموضوع، فقد كان لعلمائنا الأجلاء عناية خاصة بهذا الموضوع، بل إن علماءنا رحمه الله تعالى استعملوا أسلوب الترغيب والترهيب في الدعوة إلى الله تعالى وفي التربية معا، لما للترغيب والترهيب من أثر في النفس الإنسانية. ويقصد بالترغيب هنا كل ما يشوق المرء ويدعوه إلى الاستجابة وقبول تعاليم الإسلام والثبات عليها، ويقصد بالترهيب كل ما يخيف المرء من عدم الاستجابة ورفض الحق أو عدم الثبات عليه بعد قبوله. والإنسان إنما يصلح بين الترغيب والترهيب. وأنت واجد هذا الأسلوب في كثير من الآيات الكريمة في كتاب الله العظيم، في مثل قوله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ولما كانت السنة النبوية هي الأساس الثاني بعد القرآن الكريم في التشريع والدعوة والتربية وفي كل تعاليم الإسلام الأخرى، لذلك فقد استعمل الحديث النبوي أيضا أسلوب الترغيب والترهيب لتحقيق الغايات نفسها. بل كثيرا ما وصف القرآن الكريم النبي عليه الصلاة والسلام بالبشير والنذير، وهو وصف يتضمن مفهوم الترغيب والترهيب. وقد تنبه بعض علماء الحديث إلى هذا وقاموا بإفراز الأحاديث النبوية التي تضمنت الترغيب والترهيب وجعلوها في مصنفات خاصة تحقيقا لهذا المطلب. من هؤلاء العلماء المحدثين الحافظ المنذري، وهو عبد العظيم ابن عبد القوي ابن عبد الله ابن سلامة ابن سعد أبو محمد المنذري الشامي ثم المصري، المولود سنة 81 و500 هجرية وتوفي سنة 56 و600 الهجرة. فقد أمضى حياته في طلب العلم وتعليمه وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخريجه، وبين صحيحه وحسنه وضعيفه، وكان له قدم راسخ في معرفة أسماء رجال الحديث ورواته وغريبه وإعرابه، وقد جمع إلى هذا التقوى والإخلاص والجهاد والذكاء، فبارك الله تعالى له في علمه وفي تلاميذه. فمن المؤلفات التي صنفها وذكرها له أصحاب التراجم مختصر سنن أبي داود وحواشيه ومختصر صحيح مسلم، وعد له تلامذة كثيرين منهم ابن دقيق العيد، وهو من الأئمة المشهورين من المتأخرين. ومن هذه الكتب التي صنفها المنذري كتاب الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، وهذا هو عنوان الكتاب، جمع فيه الأحاديث النبوية في الترغيب والترهيب وحسب، مما تمكن من جمعه من مصنفات المحدثين في الحديث النبوي. وقد تمكن مصطفى محمد عمارة، وهو من علماء مصر، من العثور على عدة نسخ مخطوطة من كتاب الترغيب والترهيب اعتمد عليها في المراجعة والتصحيح والتدقيق، ثم راجع كتاب الترغيب والترهيب بكامله وضبط ألفاظه ضبطا وافيا وضبط أسماء الرواة، ثم ذكر عقب كل باب من أبوابه طائفة من الآيات الكريمة المناسبة للموضوع، كما شرح في حواشيه الكتابة شرح غريب ألفاظ الحديث. ويحدثنا المنذري مصنف هذا الكتاب عن سبب تأليفه لكتاب الترغيب والترهيب فيقول: لقد وفقني الله تعالى لإملاء مختصر لأبي داود وإملاء كتاب الخلافيات ومذاهب السلف، وذلك من فضل الله تعالى علينا وسعة منه. وسألني بعض الطلبة من أولي الهمم العالية أن أملي لهم كتابا جامعا في الترغيب والترهيب مجردا عن التطويل بذكر إسناد أو كثرة تعليل، فاستخرت الله تعالى وصنفت هذا الكتاب وهو صغير الحجم غزير العلم حاويا لما تفرق في غيره من الكتب، مقتصرا على ما ورد صريحا في الترغيب والترهيب. فأذكر الحديث ثم أعزوه إلى من رواه من الأئمة أصحاب الكتب المشهورة، ثم يذكر المنذري منهجه في هذا الكتاب، ثم يذكر الكتب التي اعتمد عليها في استخراج هذا الكتاب، وهي موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد بن حنبل وصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وسنن أبي داود وكتاب المراسيل له وجامع الترمذي وسنن النسائي وكتابه في عمل اليوم والليلة وسنن ابن ماجه ومعاجم الطبراني ثلاثة ومسند أبي يعلى ومسند البزار وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وصحيح ابن خزيمة وكتب ابن أبي الدنيا وشعب الإيمان للبيهقي وكتابه في الزهد وكتاب الترغيب والترهيب لأبي القاسم الأصبهاني. وهكذا نجد أنه استمد كتابه من معظم مصنفات الحديث النبوي الأولى، وقد تضمن الكتاب الموضوعات التالية وهي الإخلاص والصدق والنية الصالحة، اتباع الكتاب والسنة، العلم، الطهارة والصلاة، النوافل، صلاة الجمعة، الصدقات، الصوم والحج، الجهاد، وموضوع العيدين والأضحية، وقراءة القرآن والذكر والدعاء والتوبة والزهد والبيوع والنكاح وما يتعلق به، واللباس والزينة والطعام، وموضوع القضاء والحدود والبر والصلة والأدب والجنائز، وموضوع البعث والنشور وأهوال يوم القيامة. وقد بدأ المنذري كتابه بالترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة كما فعل كثير من أصحاب المصنفات الحديثية، فذكر طائفة كريمة من الأحاديث النبوية في هذا الباب تجمع بين الترغيب والترهيب. من هذه الأحاديث النبوية ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها الرجل ثلاث مرات والرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: لا شيء له. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد. والأحاديث التي ترغب في الإخلاص وتحذر من الرياء في هذا الباب كثيرة. من هذه الأحاديث ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، وفي حديث آخر: لما يرى من نظر الناس إليه. رواه ابن ماجه والبيهقي. وفي رواية في المسند الإمام أحمد رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه الإمام أحمد بإسناد جيد، ورواه البيهقي وغيرهما. وهكذا ينقلك المنذري في كتابه في موضوعاته المختلفة من باب إلى باب، فيذكر الأحاديث النبوية التي تضمنت الترغيب والترهيب، وهكذا في كل كتاب الذي يقع في 4 مجلدات كبيرة يمكن أن يستفيد منه رجال الدعوة والخطباء والعاملون في الميادين التربوية وغيرهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.